نأخذ أشهر هذه التفاسير الموجودة في المكتبات، وهو تفسير جامع البيان لابن جرير الطبري. ومحمد بن جرير الطبري من المتقدمين، من المتقدمين في يعني في وفاته، فهو توفي سنة 310، عاش يعني في القرن الثالث، فهو يعني قريب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن عهد الصحابة والتابعين، ولذلك جاء تفسيره من أجل التفاسير وأفضلها. ومن مزايا هذا التفسير أنه يلتزم الرواية بالأسانيد، لا يحذف الأسانيد، وهذا الذي يعني وين وجد فيه أسانيد ضعيفة قد يكون هو رأى أنها صحيحة أو رأى أنها مقبولة أو رأى أنها يعني مما يستشهد بها، لكنها في في في جلها أحاديث مقبولة أو أثار مقبولة، فهو يلتزم الرواية، يلتزم الرواية بالأسانيد. هذه من يعني أميز هذه التفاسير، ومن أفضل هذه التفاسير أنه يروي الأثار المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، يرويها بأسانيدها، فيقول حدثنا فلان حدثنا كذا إلى أن يسوق السند كاملا إلى آخر السند. من أفضل يعني من أفضل مزايا هذا التفسير هو أن صاحبه محمد بن جرير الطبري على عقيدة السلف، فهو صافي العقيدة، سلفي العقيدة، وهذه أيضا أهم ميزة، أن تقرأ وأنت مطمئن للشخص، لا يؤول ولا يحرف ولا يعطل هذه الآيات أو الآيات التي تتعلق بالعقيدة، تقرأ وأنت مطمئن. ولذلك هو يعد من تفاسير السلف، ويعد من التفاسير التي أصحابها على عقيدة سليمة. كذلك يعني من المزايا التي تميز بها، وإن كان يعني التفسير يعد من التفاسير الكبيرة، يعني هو يقع في 30 جزءا على حسب يعني على بعض الطبعات والطبعة المشهورة المعروفة، أنه يعني كما سيأتينا أنه يعني من التفاسير الكبار. هنا أيضا كذلك يعني عناية بتوجيه الأقوال، هو عندما يرد أقوال الصحابة يقول مثلا يسوق مسند عن مثلا عن ابن عباس، وسند آخر عن ابن مسعود، وسند آخر عن كذا وعن كذا وعن كذا، ثم إذا ورد لك الأقوال فيها فإنه يختار ويرجح ويبين ويوجه هذه الأقوال، فميزته هو عنايته بتوجيه الأقوال. كذلك عنايته بإيراد القراءات، لأن بعض القراءات تكون تفسيرا للقرآن العظيم، فهو يهتم بعرض القراءات التي تفسر، القراءات التي لها اهتمام بتفسير القرآن العظيم أو بترجيح الأقوال فإنه يهتم بذلك. دقة استنباط له يعني عناية بالوقوف على كثير من الآيات واستنباط الأحكام منها بدقة، فهذه من المزايا التي تميز بها هذا التفسير، ولذلك أثنى عليه كثير من أهل العلم. يقول ابن خزيمة، يقول ابن خزيمة عن تفسير ابن جرير الطبري، يقول ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير الطبري. ويقول السيوطي عنه أيضا عن ابن جرير، يقول هو رأس المفسرين على الإطلاق. تفسيره يعني مع يعني إلى فترة قريبة كان مفقودا، يعني هو كان موجودا ونقل منه كثير من أهل العلم، لكنه جاء في فترة فقد ولم يصل إليه أحد. إلى فترة قريبة يعني قبل حوالي يمكن 100 سنة وصلوا إليه ووجدوه، ولذلك أخرج وطبع. أول طبع له سنة 1323، يعني أكثر من 100 سنة طبع هذا الكتاب عندما ظهرت المطابع، لكنه قبل ذلك كان مفقودا ولم يعرف الكتاب يعني إلا بعد ذلك. الكتاب تفسير قام الشيخ أحمد شاكر وأخوه محمود شاكر بتحقيق الكتاب، لكنهم يعني لم يحققوا الكتاب كاملا، وإنما وصلوا إلى تقريبا سورة إبراهيم، يعني أقل من نصف القرآن حققوه تحقيقا علميا جديرا، لكنهم لم يتموا هذا التفسير. يعني وطبع الآن بعدة طبعات كثيرة مشهورة، لكن هذا تحقيق الشيخ أحمد شاكر هو أفضلها، ولكن الكتاب بشكل عام سواء حقق بتحقيق الشيخ أحمد أو غيره، فالكتاب جدير بالقراءة وجدير بالعناية وبالاهتمام، ولذلك أثنى عليه كثير من العلم كما قال أبو حامد الإسرائيلي قال لو سافر رجل إلى الصين، يعني في زمانهم الصين أبعد شيء، والصين تطلق على شرق على الشرق، سواء قلنا الصين نفسها الصين أو ما بعد الصين كاليابان مثلا ونحوها، وكان يسمون هذه المنطقة كلها منطقة الصين. فيقول لو سافر أحد، يعني وهي بعيدة في زمانهم على الإبل، فيقول لو سافر أحد إلى الصين حتى يحصل على كتاب محمد بن جرير الطبري لم يكن ذلك كثيرا. وشيخ الإسلام تيمية يقول وأما تفسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالة السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين من أهل من المتهمين من المفسرين. فهذا التفسير أنا يعد من أفضل التفسير بالمأثور، وهو يعني له عناية بالتفسير المأثور، وكذلك يهتم بترجيح الأقوال ويعرض لها، وحتى إذا قرأ الإنسان فيه يقرأ وهو مطمئن ويقرأ وهو يعرف الراجح، لأنه يعرض الأقوال ثم يرجح، يقول والذي نختاره والذي نراه هو قول كذا وكذا، ثم يناقش الأقوال الأخرى، فله مزايا عظيمة. تفسير المأثور كثيرة، لكن هذا أفضله وأجلها لضيق الوقت، ولا عندنا تفسير عبد الرزاق وتفسير ابن أبي حاتم وغيرهم من التفاسير التي طبعت الآن وهي موجودة.